بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنواصل في كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. المؤلف رحمه الله أراد بهذا الباب أن يبين سببا عظيما من أسباب الشرك، أراد أن يبين سببا عظيما من أسباب الشرك، وهو الغلو في الصالحين. فمن أعظم أسباب الشرك الغلو في الصالحين. فالشيخ رحمه الله فيما سبق من الأبواب بين أصولا عظيمة وأقام البراهين على التوحيد، وبين ما يتعلق به أهل الشرك. فإذا كان التوحيد ظاهرا والأدلة عليه بينة، فقد يتبادر هناك سؤال: إذن كيف دخل الشرك على الناس؟ كيف وقع الناس فيه؟ ما هو سببه؟ فالأجوبة على هذه الأسئلة أورد المؤلف للإجابة على هذه الأسئلة أورد المؤلف رحمه الله هذا الباب، وهو أن من أسباب الشرك، بل من أعظم أسباب الشرك، هو الغلو في الصالحين. هو الغلو في الصالحين. ومعرفة السبب من أعظم الطرق في العلاج كما لا يخفى، ولهذا يقال معرفة السبب نصف العلاج، معرفة السبب نصف العلاج. فلهذا طالب العلم ومن يدعو إلى الله عز وجل لا بد أن يعرف أسباب الشرك، لا بد أن يعرف ما هي أسباب الشرك، ما هي أسباب وقوع الناس في الشرك. فإذا عرف هذه الأسباب بنى دعوته على هدم هذه الأسباب وعلى بيان هذه الأسباب. فمعرفة السبب هو نصف العلاج. قال رحمه الله: باب ما جاء، أي ما ورد من الأدلة، أن سبب كفر بني آدم، والسبب هو ما يتوصل به إلى غيره، السبب هو ما يتوصل به إلى غيره. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم، يشمل الرجال والنساء، وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. هو الغلو في الصالحين، وهو هنا ضمير فصل، وهو من أدوات التوكيد. فهنا المؤلف جاء بضمير الفصل، وهو يفيد الحصر والاختصاص، يفيد الحصر والاختصاص. قال: هو الغلو في الصالحين. والغلو في اللغة هو الزيادة عن الحد، الغلو في اللغة الزيادة عن الحد، يقال غلا القدر إذا زاد، ويقال كذلك غلى السعر إذا زاد. فالغلو في اللغة الزيادة. وأما الغلو شرعا فهو الزيادة عن الحد المشروع، الزيادة عن الحد المشروع، هذا يسمى غلوا ويسمى كذلك طغيانا، يسمى غلوا ويسمى كذلك طغيانا. والغلو قد يكون في الأقوال، وقد يكون في الاعتقادات، وقد يكون كذلك في الأعمال. فالغلو مجاوزة الحد في الأقوال أو في الأفعال أو في الاعتقادات. فيقال فلان عنده غلو في اعتقاده، فلان عنده غلو في أقواله، فلان عنده غلو في أعماله. فالغلو يكون في الأقوال ويكون كذلك في الأعمال ويكون كذلك في الاعتقادات. وهنا قال الغلو في الصالحين، والغلو كذلك هو مجاوزة الحد كما مضى، إما ذما وإما مدحا. هو مجاوزة الحد إما ذما وإما مدحا. كل ذلك يقال فيه ماذا؟ غلو. كل ذلك يقال فيه غلو. فالغلو لا ينحصر فقط في مجاوزة الحد مدحا، كذلك يدخل فيه مجاوزة الحد مدحا، هذا يقال فيه غلو. يقال في هذا في مجاوزة الحد مدحا، ويقال كذلك في مجاوزة الحد ذما. كل ذلك يدخل في الغلو. قال رحمه الله هو الغلو في الصالحين، هو الغلو في الصالحين. ولهذا يقول العلامة المعلم رحمه الله يقول وأعظم أدوية، أو قال وأعظم أودية الباطل الغلو في الأفاضل. أعظم أودية الباطل الغلو في الأفاضل. فهنا قال هو الغلو في الصالحين. ومن هو الصالح؟ الصالح من قام بحق الله وبحق العباد. الصالح هو من قام بحق الله وبحق العباد. فقول المؤلف هو الغلو في الصالحين يدخل في ذلك الأنبياء والرسل، ويدخل في ذلك الأولياء وأهل الخير وأهل الصلاح. فمن أعظم أسباب الشرك، بل من أول أسباب حدوث الشرك في هذا العالم، كان بسبب الغلو، كان بسبب الغلو، كما سيأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله وقول الله تعالى، وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. فهنا قال يا أهل الكتاب، وقد سموا بذلك لأن أنبياءهم قد أنزلت عليهم الكتب، فسموا بأهل الكتاب. والنداء هنا يا أهل الكتاب النداء لليهود والنصارى، وقد يطلق أحيانا على اليهود فقط، ويطلق أحيانا على النصارى فقط، ويطلق كذلك على اليهود والنصارى معا. يا أهل الكتاب لا تغلوا، لا تغلوا في دينكم. والغلو كما مضى في الدين له عدة صور. لا تغلوا في دينكم، الغلو في الدين له عدة صور. قد يكون غلو في العبادة، في نفس العبادة، غلو في الأشخاص، وكذلك غلو في كيفية العبادة أو في مقدار العبادة أو ما شابه ذلك. فقوله تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، هذا يشمل جميع أنواع الغلو، هذا يشمل جميع أنواع الغلو، يشمل جميع أنواع الغلو. وقد غلا النصارى في عيسى كما أن اليهود قد غلوا في العزير. فالله عز وجل نادى أهل الكتاب فقال لا تغلوا في دينكم. وهذا الخطاب وإن كان لأهل الكتاب إلا أنه تحذير لهذه الأمة، تحذير لهذه الأمة أن يسلكوا مسلك اليهود والنصارى في الغلو، فيغلو مثلا في النبي عليه الصلاة والسلام، أو يغلو مثلا في بعض الصالحين، أو يغلو في بعض الناس، كل ذلك من التشبه باليهود والنصارى. فهذه الآية وإن كان النداء فيها والخطاب لأهل الكتاب، لكن فيها تحذير لهذه الأمة أن يفعلوا مع نبيهم ما فعله اليهود والنصارى مع أنبيائهم، ما فعله اليهود والنصارى مع أنبيائهم. فمن دعا وليا، دعا صالحا، دعا نبيا، دعا ملكا، فقد شابه اليهود والنصارى في هذا الغلو، شابه اليهود والنصارى في هذا الغلو. ثم قال رحمه الله إذن الشاهد من الآية على الباب شاهد واضح ظاهر، وأن هذه الآية وإن كان الخطاب والنداء لأهل الكتاب لكن فيها ماذا؟ فيها تحذير لهذه الأمة أن يسلكوا مسلك الغلو، أن يسلكوا مسلك الغلو. ثم قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقالوا لا تذرن آلهتكم أي لا تدعن آلهتكم، هذا نهي مؤكد بالنون، نهي مؤكد بالنون. وقالوا أي بعضهم لبعض، لا تذرن آلهتكم أي لا تدعن آلهتكم، أي لا تتركوا عبادتها، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وهؤلاء الخمسة كانت لهم مزية عن غيرهم، فكانوا كما سيأتي من أهل الصلاح، كانوا من أهل الصلاح. قال هذه أي قال ابن عباس هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، والمراد من قوم نوح أي من القوم الذي أرسل إليهم نوح، أي من القوم الذي أرسل فيهم نوح عليه الصلاة والسلام. فقال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا، وقد جاء في التفاسير أنهم هلكوا في زمن متقارب، وذكر بعضهم أنهم هلكوا في سنة واحدة، كان مهلكهم في سنة واحدة. قال: فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا. هذا هو الغلو الذي حصل، هذا هو الغلو الذي حصل منهم. وهذا الفعل بحد ذاته ليس بشرك أكبر، هذا الفعل بحد ذاته ليس بشرك أكبر، إنما هو محرم وهو من الغلو، هو من الغلو. فقال أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون عليها أنصابا، جمع نصب، وهو كل ما ينصب من عصا أو حجر أو غيرهما، هذا هو المراد بالنصب. فأوحى الشيطان إليهم أن اجعلوا في أماكنهم التي كانوا يجلسون إليها أنصابا وسموها بأسمائهم. والشيطان جاءهم على سبيل النصح، جاءهم على سبيل النصح، وأشار إليهم بمشورة ظاهرها الخير، لأنه قال لهم أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم. لماذا؟ حتى إذا رأيتم هذه الأنصاب تذكرتم ماذا؟ تذكرتم هؤلاء الصالحين الذين كانوا يعبدون الله فعبدتم الله. هذا في أول الأمر، هذا في أول الأمر أنه قال لهم هكذا أنصبوا في مجالسهم أنصابا، من أجل أنكم إذا رأيتم هذه الأنصاب تذكرتم من؟ تذكرتم من؟ أهل الصلاح، وتذكرتم عبادتهم لله فعبدتم الله. هذا في أول الأمر، مع أن الناظر يقول أن هذا الأمر ظاهره ماذا؟ ظاهره الخير، أن هذا الأمر ظاهره الخير. ولهذا أخذ العلماء من هذا أن البدع لا تجوز وإن كان ظاهرها الخير، وإن كان ظاهرها الخير. وهكذا أن البدع محرمة وإن كانت نية أصحابها الخير، وإن كانت نية أصحابها الخير فهي محرمة. قال: فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون عليها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد. في أول الأمر وفي هذا الجيل لم تعبد هذه الأنصاب ولم يعبد هؤلاء الصالحون. قال: حتى إذا هلك أولئك، حتى إذا هلك أولئك، من أولئك؟ أي هذا الجيل. حتى إذا هلك أولئك أي هلك هؤلاء الذين كانوا موجودين في هذا الوقت، ونسي العلم، ونسي العلم. ونسيان العلم هذا يكون بموت العلماء، هذا يكون بموت العلماء. حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. ولهذا كما يقول أهل العلم أن الشيطان كما يقال نفسه طويل، بمعنى أنه قد يفعل شيئا الآن ويغوي الناس في أمر من الأمور من أجل أن يحصل الشرك في أجيال أخرى. ولهذا هؤلاء وإن كانوا فعلوا هذا الأمر لكن ماتوا على ماذا؟ الذين نصبوا هذه الأنصاب ماتوا على ماذا؟ على التوحيد، ماتوا على الإسلام، وإن كان هذا الفعل محرما لكن هؤلاء ماتوا على الإسلام، لكن الشيطان أراد أن يغوي الأجيال القادمة، أراد أن يغوي الأجيال القادمة. ولهذا يقول العلماء الإنسان وهكذا من يدعو إلى الله يحذر من الطرق التي توصل إلى الشرك، وإن كان احتمال حصولها سيكون متى؟ في الأجيال القادمة. حتى لو قال الإنسان اليوم الحمد لله الناس ما سيغترون بهذا الأمر، لكن قد يأتي أناس في الجيل القادم فيغترون بهذا فيحصل منهم الشرك، ففي هذه الحالة تسد هذه الذريعة، في هذه الحالة تسد هذه الذريعة. فهذا كلام مهم، هذا كلام مهم. قال حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. ولهذا يقول ابن الجوزي رحمه الله أول تلبيس إبليس على العبد هو ترك العلم، هو ترك العلم، لأن ذهاب العلم هذا من أعظم أسباب حصول الشرك، هذا من أعظم أسباب حصول الشرك. ومما نستفيده كذلك من هذا الحديث أن أول شرك حدث في الأرض كان في قوم من؟ كما كان في قوم نوح عليه الصلاة والسلام. ومما نستفيده كذلك أن الأصل في بني آدم التوحيد، وأن الشرك ماذا؟ وأن الشرك طارئ، كما تقدم معنا هذا في أول أبواب كتاب التوحيد. فقال حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. ثم قال رحمه الله، قال ابن القيم وهذا في كتابه إغاثة اللهفان، في كتابه إغاثة اللهفان، قال غير واحد من السلف، وهذا موجود، هذه الأقوال موجودة في كتب التفسير. قال غير واحد من السلف يعني في تفسير الآية وقالوا لا تذرن آلهتكم، قال غير واحد من السلف لما ماتوا أي هؤلاء أهل الصلاح عكفوا على قبورهم، والعكوف هو طول البقاء في المكان، ومنه الاعتكاف في المساجد. فالفقهاء يعرفون الاعتكاف بأنه لزوم المسجد لطاعة الله. قال لما ماتوا عكفوا على قبورهم، هذا من الغلو، هذا من الغلو الذي كان سببا في حصول الشرك الأكبر. قال لما ماتوا عكفوا على قبورهم، عكفوا على قبورهم. في الحديث الذي تقدم في حديث ابن عباس أنهم ماذا فعلوا؟ نصبوا على مجالسهم أنصابا. وفي كلام ابن القيم الذي ذكره عن بعض السلف في تفسير الآية أنهم ماذا فعلوا؟ عكفوا على قبورهم، ولا إشكال، فيحتمل أنهم فعلوا هذا وفعلوا هذا، وكلاهما من الغلو، كلا الفعلين من الغلو. قال ثم صوروا تماثيلهم، ثم صوروا تماثيلهم، وهذا فيه أن التصوير من أسباب الشرك، أن التصوير من أسباب الشرك. فأول شرك حدث في الأرض من أسبابه هذه الصور المنصوبة، هذه الصور المنصوبة، فهذه التماثيل هي من أسباب الشرك، هذه التماثيل من أسباب الشرك. ولهذا تجد في تجد النصارى في كنائسهم يعبدون ماذا؟ يعبدون الصور. هناك من المشركين إلى اليوم من يعبد تلكم الصور، فهذه الصور هي من أسباب الشرك، هي من أسباب الشرك. وقد ذكر هذا أن التصوير من أسباب الشرك، ذكر هذا ابن القيم رحمه الله، وذكره كذلك الحافظ ابن حجر، ذكره كذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله: ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد أي الزمن فعبدوهم، فعبدوهم. إذن مبدأ الشرك كان سببه ماذا؟ الغلو في أهل الصلح، كان سببه الغلو في أهل الصلاح. هنا قال: ثم طال عليهم الأمد. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: كلما بعد عهد الناس بآثار رسلهم كلما كثر فيهم الجهل وقل فيهم العمل والعكس. ولهذا كان خير القرون قرني وآخر الزمان شر، ولهذا كان خير القرون قرني، يشير إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وآخر الزمان شر، كما جاء ذلك في الأحاديث. فكلما طال الزمن كثرت الشرور، كلما طال الزمن كثر الشر. قال: ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وهذا فيه كذلك أن البدعة تجر إلى الشرك ولو على المدى البعيد، البدعة تجر إلى الشرك ولو على المدى البعيد. وكذلك كما مضى أن حسن النية لا يسوغ العمل إذا لم يكن مشروعا، إذا لم يكن مشروعا. ومما نستفيده كذلك مما مضى أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لأن عمل قوم نوح فيه مصلحة ماذا؟ فيه مصلحة جزئية، وهي ماذا؟ وهي إيش؟ وهي التذكر. المصلحة الجزئية كانت في تذكر حال الصالحين، لكن المفسدة أكبر، لكن المفسدة أكبر. وهناك مشروع وأظن قد تكلمت عليه سابقا، حاول بعضهم إنشاءه، وهو مشروع بعنوان السلام عليك أيها النبي أو بهذا العنوان، وهم أن يبنوا مدينة يبنوا فيها بيوتا ويجعلون فيها أواني كما كانت في زمن من؟ في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وللأسف يعني تجد بعض من يشار إليه بالبنان أثنى على هذا المشروع. من سمع بهذا المشروع؟ هل هناك أحد سمع بهذا المشروع؟ وقد بدأوا التجهيزات، وبدأوا التجهيزات الأولية، ثم أنكر ذلك العلماء، قالوا لأنه قد يمر الزمن ويحصل من الأجيال التي ستأتي ماذا؟ التبرك بهذه البيوت وبهذه الأواني وبهذه المدينة. هم قالوا: نحن سنكتب على كل بيت وعلى كل آنية صنعها من؟ فلان ابن فلان من المعاصرين حتى لا يغتر الناس. لماذا؟ قالوا من أجل أننا أو من أجل أن الناس يرون كيف كانت حالة من؟ النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. هذا الأمر لو فرض أن فيه مصلحة إيش؟ جزئية، لكن المفسدة أكبر، المفسدة أكبر، وهو أن ذلك قد يؤول ولو في الأزمنة التي ستأتي، أن ذلك قد يؤول إلى الشرك. فلهذا نستنبط من هذه القصة أن درء المفاسد مقدم على قلب المصالح، مقدم على قلب المصالح. هذا في حالة أننا فرضنا أن في ذلك مصلحة، أن في ذلك مصلحة. وممن انبرى لهذا المشروع سماحة المفتي عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى، وهكذا الشيخ العالم صالح الفوزان، وإن كان بعض من يشار إليه بالبنان قد أثنى وجوز هذا المشروع، والحمد لله أن هذا المشروع لم يقم إلى وقتنا هذا. ثم قال رحمه الله: وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فهنا قال: لا تطروني، لا تطروني. والإطراء هو مجاوزة الحد في الثناء، الإطراء هو مجاوزة الحد في الثناء. فالإطراء هذا خاص بالمجاوزة في الثناء فقط، بخلاف الغلو فهو إيش؟ فهو عام في الثناء وفي كذلك الذم، وفي كذلك الذم. فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. وهذه الكاف كما ليست هي كاف المثلية، ليست هي كاف المثلية. ومنهم من ظن أن هذه الكاف هي كاف المثلية، وممن ظن هذا البصيري حيث قال: دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت فيه واحتكم. يعني البصيري هذا الشاعر المعروف الذي عنده غلو كفري في نبينا عليه الصلاة والسلام يظن أن هذا الحديث خاص بماذا؟ خاص بأنك تجعل نبينا عليه الصلاة والسلام ولد من؟ ولد الله. يقول: هذا الحديث خاص بماذا؟ لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. يقول أن هذا خاص بمن جعله ولدا لله، فجعل الكاف هنا كاف ماذا؟ المثلية، وهذا كلام باطل. ولهذا يقول: قل ما تشاء في النبي عليه الصلاة والسلام، أهم شيء أنك لا تقل أنه من؟ أنه ابن الله، لا تقل أنه ابن الله. أما غير ذلك من الكلام فاحكم بما تشاء وقل ما تشاء، قل أنه كذا وأن بيده اللوح والقلم وأنه هو الذي ينجيك والذي تستغيث به، أهم شيء أنك لا تقل أنه ابن لله. وهذا كلام باطل، هذا كلام باطل. فالكاف هنا ليست كاف التمثيل الكامل، ليست هي كاف التمثيل الكامل، وإنما المراد أننا لا نغلو كما غلت من؟ كما غلت النصارى. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، هل المراد هو النهي فقط عن فعل وقول النصارى فقط؟ الجواب لا، الجواب لا، وإنما هذا يشمل جنس الغلو أو يقال جنس الإغراء أو جنس الإطراء. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. ثم قال إنما، وهي من أدوات الحصر، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. عبد الله هذا رد على الغلة، ورسوله هذا رد على المكذبين برسالة النبي عليه الصلاة والسلام. فقولوا عبد الله ورسوله، وهذا فيه كما يقول العلماء مشروعية مدح النبي صلى الله عليه وسلم بالصفات الكريمة، كقولنا عبد الله ورسوله، كقولنا الداعي إلى الله، كقولنا بلغ البلاغة المبين، وغير ذلك مما جاءت به النصوص، مما جاءت به النصوص. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، يقول: ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى وغلا في الدين بإفراط فيه أو تفريط فقد شابههم، أي شابه اليهود والنصارى. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال أخرجاه، قال أخرجاه. ثم قال رحمه الله، إيش عندكم بعد ذلك؟ ها؟ طيب بعد أخرجاه إيش؟ نعم، إياكم والغلو. نعم. ثم قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه في بعض النسخ هذا الكلام قد محي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، إياكم والغلو، إياكم، هذه للتحذير، إياكم والغلو. وفي بعض الروايات: إياكم والغلو في الدين، إياكم والغلو في الدين. فإنما، وهذا من أدوات الحصر، فإنما أهلك من كان قبلكم، هذا يشمل هلاك الدين وهلاك الأجساد. هذا يشمل هلاك الدين، وهذا هو الأظهر، ويشمل كذلك هلاك الأجساد. فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فهذا الحديث فيه أن من أعظم أسباب الهلاك هو الغلو، ولا شك أن من أعظم الهلاك أن يموت الإنسان والعياذ بالله على الشرك. هذا من أعظم الهلاك، أن يموت الإنسان على الشرك. فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، أي أن الغلو كان سببا في هلاكهم، كان سببا في هلاكهم. وهذا كما مضى يشمل هلاك الدين وهلاك الدنيا. ثم قال: ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا، هلك المتنطعون. وأصل التنطع هو التقعر في الكلام إظهارا للفصاحة، هو التقعر في الكلام إظهارا للفصاحة. والمراد به هنا التنطع في الكلام، والتنطع في الاستدلال، والتنطع في العبادة، وهكذا. وإلا فأصل التنطع هو التنطع في الكلام، ثم بعد ذلك استعمل التنطع في العبادة وفي غير ذلك، لكن أصلها كان هو التنطع في الكلام، والتنطع في الكلام هو التقعر فيه إظهارا للفصاحة، إظهارا للفصاحة. فقال هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. وكما مضى المتنطع، المتنطعون، المتنطع، هذا فيه معنى متقارب أو معنى مقارب للغلو والإطراء، فيه معنى مقارب لمعنى الغلو والإطراء. فإذا عندنا ماذا؟ عندنا غلو وعندنا إطراء وعندنا ماذا؟ تنطع. عندنا غلو وعندنا إغراء وعندنا عفوا إطراء وعندنا تنطع. فهنا قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثا، هذا فيه تكرار النصيحة حتى تثبت وترسخ، حتى تثبت وترسخ. فهنا قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثا، قالها ثلاثا. يقول الإمام النووي رحمه الله، يقول كما في رياض الصالحين، يقول فيه كراهة التقعر، أي الحديث فيه كراهة التقعر في الكلام والتشدد وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم. هذا أمر مذموم، أن الإنسان يأتي مثلا يدرس في مجلس عام ويأتي بألفاظ غريبة في دقائق اللغة لا يفهمها الناس، فهذا أمر مذموم، هذا أمر مذموم أن تخاطب الناس خاصة العوام، حتى طلبة العلم إذا كانوا مبتدئين ما يأتي ويخاطبهم بألفاظ لا يعرفها الناس ولا يعرفها المستمع. فهذا أمر كما مضى، هذا أمر مكروه، هذا أمر مكروه. فإنك تخاطب الناس خاصة المجالس العامة بالألفاظ التي يفهمونها حتى يحصل المقصود، حتى يحصل المقصود. فالشاهد من هذا الحديث أن التنطع هذا من أسباب الشرك، هذا من أسباب الشرك. فإن البدع كما يقول السلف بريد ماذا؟ بريد الكفر، البدع بريد الكفر. وكما تقدم معنا، إذن من أعظم أسباب الشرك كما مضى هو الغلو، هو الغلو. ولهذا الإنسان عليه أن يحارب الغلو بكل أنواعه، سواء الغلو في الأشخاص مدحا أو ذما، أو الغلو في العبادات، أو الغلو في العبادات، سواء أكانت هذه العبادات عبادات قولية أو عبادات فعلية أو عبادات قلبية. فعلى الإنسان أن يحارب الغلو بكل صوره وأنواعه، لأن هذا من أعظم أسباب حصول الشرك كما تقدم معنا. فالمؤلف رحمه الله أراد بهذا الباب أن يبين لنا أعظم سبب لحصول الشرك، وهو الغلو في الصالحين. وأسباب الشرك كثيرة، أسباب الشرك كثيرة، وهي تحتاج إلى درس خاص أو إلى محاضرة خاصة في الكلام عن أسباب الشرك. إن يسر الله تكلمنا عن هذه الأسباب، نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.